وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة إذا صلت تغطي بدنها، وأما وجهها فلا يجب عليها أن تغطي، لا أسفل الذقن ولا يحصل توسع وتشديد في هذا الأمر، فالأمر فيه سعة إذا كانت في بيتها وأمام محارمها. هذا كله مما لا إشكال فيه، تبدي وجهها.